فوق الزنا أناملي مشدودة وجحيم بركاني شديد الرهبة أنا قادم دين الحنيفة منهجي بالحق بالإيمان أشحذ همتي يتحفز الإعصار بين جوانحي متربصا للثأر يلهب ثورتي سميتها علامات النجوم بها وكتبت عزة أمتي في عزتي ورسمت دربي نحو أشرف غاية ترجى ولو جرعت كأس منيتي إن الجهاد هو الطريق إن الجهاد هو الطريق وعرفته والمسجد الأقصى منارة رحلتي. أخي قد دعانا الغدو فحتى متى نرقد لنا القدس والمسجد لنا المجد والسؤلد وتاريخنا يشهد وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد وكل الربا والوهاد تنادي لخوض الجهاد تنادي لخوض الجهاد تنادي لخوض الجهاد إلى ما يعيش الغزاة ويطمع فينا العدا أخي نحن جند الإله ونحن الهداة الأبى ألا فاشمخي يا جباه ألا فاشمخي يا جباه فإنا بصدق الجهاد سنطرد كل الأعادي فإنا بصدق الجهاد سنطرد كل الأعادي سنطرد كل الأعادي سنطرد كل الأعادي أخي قد تعالى الغد حتى متى نرقد لنا القدس والمسجد لنا المجد والسؤلد وتاريخنا يشهد وكل الربا والوهاد ينادي لخوض الجهاد وكل الربا والوهاد ينادي لخوض الجهاد تنادي لخوض الجهاد تنادي لخوض الجهاد يريدون طمس النهار ونشر الأذى لخوض الجهاد وصوت السماء ينادي فهيا لخوض الجهاد فهيا لخوض الجهاد فهيا لخوض الجهاد أخي قد دعانا الغدو حتى متى نرقد لنا القدس والمسجد لنا المجد والسؤدد وتاريخنا يشهد وكل الربا والجهاد ينادي لخوض الجهاد وكل الربا والجهاد ينادي لخوض الجهاد ينادي لخوض الجهاد ينادي لخوض الجهاد أبا طرفنا أينا وفينا يضج اليتامى ويعلو نشيج الأيام أجل سوف نرى الدماما وللثأر نزكي الضراما وللثأر نزكي الضراما فهيا نشد الأيادي وهيا لخوض الجهاد فهيا نشد الأيادي وهيا لخوض الجهاد وهيا لخوض الجهاد وهيا لخوض الجهاد أخي قد دعانا الغد حتى متى نرقد لنا القدس والمسجد لنا المجد والسؤدد وتاريخنا يشهد وكل الربا والجهاد ينادي لخوض الجهاد وكل الربا والجهاد ينادي لخوض الجهاد ينادي لخوض الجهاد